نعم. يقول السائل: هل في الإسلام من مذهب كما يقول الناس في زماننا هذا؟ وهل هذا القول صحيح؟ ومع ذلك لا يجب أهل المذهب لا ومع ذلك لا يحب أهل المذهب بعضهم بعضا، وهل يدخل هذا الكلام في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء؟ ليس هذا المعنى من الآية، هو معنى متابعة عامة الناس لكبار العلماء المتقدمين أو المتأخرين. وأما كلمة مذهب فهي متابعة بعض أهل العلم لمن رأوه أهلا للمتابعة، والذي يجب على كل أحد أن لا يقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المذاهب القائمة لا يصح أن يتنكر لها أو يعاديها الناس، فإنها ثروة عظيمة من ثروة الإسلام في فقهه، الذي لا يحل لأحد أن يعرف الحق بدليله ثم يتركه ليتابع المذهب، هذا لا يحل لأحد.